ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، هذا أيضا من دواء الشيء بضده، المقامرة المغالبة على عوض، هل يسمونها الناس الرهن، أراهنك إن هذا كذا وكذا، وتراهنون على ذبحات أو على دراهم أو ما أشبه ذلك، اللي يقول هذا فقد قال قولا حراما، فعليه أن يتوب، ومن توبته أن يتصدق بدل ما يتوقع أن يأخذه بهذه المقامرة، فيكون هذا من باب دواء الشيء بضده. وكذلك أيضا يقال من فرق في واجب فإن دواءه أن يتوب إلى الله وأن يكثر من العمل الصالح حتى يكون هذا التفريق في الواجب مداوى بكثرة العمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ووفقنا لما نتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.